السؤال الخامس سائلة تقول نفس المسألة الوسواس أيضا، قالت أنا أشعر بمثل الوسواس، يقول لي إذا عملت كذا وكذا سوف تمرضين وتموتين، وإذا ما خلصتش في الدقيقة الفلانية سوف تموتين وتمرضين، ويدعو دائما علي وأنا أعمل به أحيانا وأنطق به أحيانا الذي في رأسي، هل يستجيب الله لي له مع أني لا أريد ذلك؟ أريد إجابة واضحة من فضلك بارك الله فيك. طيب هذا يتبع السؤال الذي قبله في مسألة الوسوسة، إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ولكن السائلة تقول إنها تقول في بعض الأحيان به، ووضع هذا من قهر الوسواس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة مرفوع عنها الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وبالمناسبة بيّن ابن حجر في فتح الباري أنه لم يثبت هذا الحديث بهذه اللفظة، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، قال لم يثبت في أي ديوان من دواوين السنة، ولكن ثبت معناه، وثبت معناه في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ربنا فعلت، وفي رواية نعم صحيح مسلم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال فعلت، وفي رواية قال نعم سبحانه وتعالى. وبالإجماع الإكراه مرفوع عن الأمة، فإن أكرهت أن تقول كلاما لا تريده فهذه هذا الكلام لا شيء عليه.